أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سادة الكرام، إني عامل مهاجر في أوروبا، وكما هو شأن كل عامل مهاجر يحتفظ بنفسه بقسط من الرزق الذي رزقه به الله من معاش كثيرا أو قليلا، أي ما كتب من الله في البنك ليعود به إلى بلاده وينفقه على عائلته وأبنائه. ولكن البنك يضيف إلى هذا المقدار فائض في آخر السنة لا أعلم مقداره بالمئة، وعلى كل حال فهو مقدار ضعيف، أي هذه الفائدة. وسؤالي عن هذا الفائدة، هل هي حرام أم حلال إنفاقه؟ فإن كان حراما فلماذا، مع العلم أني أضع هذا المقدار الغير المعين في البنك خوفا من ضياعه فقط؟ وإن كان حلالا فلماذا، ومن الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، والذي قال حلال يعلل كلامه هذا بقوله ما من أحد يجبر البنك على تقديم مثل هذا للمستفيد؟ الجواب: أولا، قولك إنك مهاجر فهذه هجرة لغوية، وليست النقلة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هجرة، وإنما هي في الحقيقة رغبة عن بلد الإسلام. لكن للحاجة أو للضرورة أرجو أن لا يكون بذلك بأس لهذا السفر، لأن ذلك لطلب الرزق الذي قد لا يتيسر لك في بلدك. وأما موضوع السؤال وضعك ما يتوفر لك من رزق في بنك يضع فائدة، هل تأخذ هذه الفائدة أو لا؟ فالجواب أنك إذا استرددت ما لك من البنك لا أرى لك أن تترك تلك الفائدة للبنك يستفيد منها، بل خذها وضعها في شيء من مصالح المسلمين ووجوه البر، لأنك لم تضع المال لقصد الفائدة، وإنما وضعته بهذا البنك لتحفظه خشية ضياعه وسرقته. ووضعك إياه لديهم ثم ترك النفق الفائدة عند قبضه لهم هو في الحقيقة من إعانتهم على باطلهم، وإن كان هذا الكلام يصدق حتى على بنوك التي في بلاد الإسلام. لكن لا أرى لك أن تترك تلك الفائدة لذلك البنك وأهله، بل بإمكان أن تحول عليها بعض الجمعيات الإسلامية في بلاد هولندا لقبضها، لأنها تكون موضوعة في المصالح العامة للمسلمين. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.